ركب شريه واخذ خطيه واراح علي نعما ثريه، واعطاني من كل رائحه زوجه، وقال كلي ام زرع وميري اهلك، فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. قالت عائشه: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كابي زرع لام زرع. هذا حديث جميل والفاظه جزله، والنساء دول في وصفهم يعني اوصاف بليغه جدا، يعني سواء في المدح او الذم، منهن من مدحت زوجها وبالغت في مدحه، ومنهن من ذمت زوجها وبالغت في ذمه بألفاظ وجيزة. هنا يقول عن عائشة: قالت جلس 11 امرأة فتعهدنا وتعاقدنا ألا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. وظاهر هذا الحديث في هذه الرواية، واللي هي الرواية الأشهر موجودة في البخاري ومسلم، إن سيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك، يعني أنها تذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فما مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال لها كنت لك كذا مثلا، فهي تذكر ذلك، تقص على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، ثم قال لها في آخر كلامها كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قص عليها هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جلس 11 امرأة. وهو أصلا يعني هو الأمر في الآخر، ما هو هنا يعني طب ما هو ده كده موقوف على السيدة عائشة؟ لا، هو هنا مش موقوف على السيدة عائشة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع وأقر بما سمعه، فهو في النهاية يعني إما أنها ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسمعه وأقره ثم ذكر شيئا بعد ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا غير مشهور هو الذي ذكر ذلك، هو الذي قص ذلك عليها. وهنا تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها إن في 11 امرأة جلسوا مع بعض، قالت فتعاهدنا وتعاقدنا، يعني كأن عملوا بينهن عقدا وتعاهدوا فيما بينهن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني إن هو كل واحدة تحكي عن زوجها ولا تكتم شيئا، كل واحدة تقول اللي عندها وما تخبيش حاجة. يقول: فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتق. أول واحدة ذكرت زوجها وصفته، قالت أنه لحم جمل غث. لحم جمال الجمل معروف، ولحم الجمال لحم الجمال يعتبر يعني إيه من أغلظ أنواع اللحوم. ثم وصفت هذا اللحم بأنه غث، وصفت هذا اللحم بأنه غث، وغث هزيل. إما أنها وصفت اللحم لحم جمل غث، أو وصفت الجمل بأنه غث. وللفائدة يعني هذا الحديث عند قراءته نلاحظ أصلا أن الكلام في تقطيع وفي سجع في الكلام، فيوقف بالسكون: لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، وهكذا يعني زي ما قرأته يعني. فوصفته بأنه يعني شبهت زوجها بأنه هو لحم جمل اللي هو فيه غلظة، وكمان لحم جمل هزيل، يعني هو كأنها تذكر أنه هو شخص يعني في صعوبة هذا اللحم، وكمان في أنه هو شيء يعني غير مرغوب فيه. ثم قالت: على رأس جبل وعر. على رأس جبل وعر، يعني جمع إلى هذا الوصف السيء أنه هو يعني صعب أن حد يستطيع أنه هو يرضيه، هذا من جانب، والجانب الآخر أيضا إن هو ما يستاهلش مثل هذا، يعني لما يكون في لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني إيه اللي يخليني أنا أتسلق جبل علشان أوصل لقمة الجبل فأخذ الطعام من فوقه، إن هو يكون طعام جميل أو طعام يستحق مثل هذا، لكن ده شيء أصلا هزيل وشيء لا قيمة له، وكمان فوق جبل وعر، يعني الواحد يتعب نفسه عشانه ليه يعني. قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. فبتوضح بقى، بتقول لا سهل، يعني هذا الجبل ليس سهلا، يعني لا سهل هذا، لا الجبل سهل، يعني هنا وصف الجبل بأنه ليس سهلا فيرتقى، يعني لو كان جبل ساهل ممكن نطلعه بسهولة، كنا ممكن نصعد عليه علشان نجيب، لكن هو الجبل وعر. ولا سمين، هذا وصف بقى للحم، ولا سمين فينتقى، يعني لا الجبل سهل فنقول طب مش مشكلة ما هو مشوار بسيط، لا ده الجبل وعر، ولا اللحم سمين فينتقى، ينتقى يعني تحتمل عدة معاني، منها أنه أن يختار من بين الأطعمة مثلا، كأنه شيء له قيمة فيختار من بين الأطعمة، أو أنه ليس فيه مخ، يعني هو إيه ليس فيه نقي، يعني اللي هو النقي اللي هو مخ الإيه، مخ اللحم يعني، فيستخرج. وفي رواية وهي رواية أيضا للشمائل، قالت ولا سمين فينتقل، فينتقل يعني فينتقل به إلى البيت. يعني واحد مثلا يلاقي مثلا طعم، إيه الحاجة اللي هو تستحق إن هو يشيلها ويتعنى في حملها حتى يذهب بها إلى بيته، حاجة تكون تستاهل، لكنه لا ما يستاهلش أصلا، إن هو شيء ليس سمينا ولا قيمة فيه حتى ينتقل. فجمعت في ذمه، يعني إيه، قالت هو يعني وحش وما يستاهلش أصلا إن إيه حد يعني يتعنى حتى يصل إليه، لحم جمل غث على رأس جبل وعر. فهذه الأولى ذمته. الثانية ذمت زوجها، قالت الثانية زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول زوجي لا أثير خبره، أنا مش هقول أخبار زوجي، يعني أنا مش عاوز أقول، مش عاوز أحكي عن أخبار زوجي. طيب ليه أنت مش عاوزة تحكي عن أخبار زوجك؟ قالت إني أخاف ألا أذره، يعني تخاف أنها إذا تحدثت عنه، تخاف أنها إن تحدثت عنه إن هي تتركه، إن هو يسمع بذلك مثلا فيطلقها مثلا. لا، هي هو خايفة تحكي عن أخباره، كأن كده واضح إن أخباره وحشة، خايفة تحكي عن أخباره، لأن هو يعني ربما وهي تعلم إن هو صفاته سيئة ولكنها لا تريد أن تتركه. وهنا على هذا المعنى تكون لا زائدة، المعنى بالأساس هنا إني أخاف أن أذره، إني أخاف أن أتركه، إني أخاف أن أتركه، على أساس إن الهاء عائدة على زوجها، ها؟ فتكون اللا زائدة، ولها شواهد حتى في القرآن، ما منعك ألا تسجد، يا ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد، فهنا اللا زائدة ونحو هذا. هذا إذا كانت الهاء إني أخاف ألا أذره، الهاء إذا كانت عائدة على الزوج. ومحتمل أن تكون الهاء عائدة على الخبر، لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذر هذا الخبر، ألا أترك هذا الخبر. يعني إيه الكلام ده؟ بتقول أنا خايف أتكلم، يعني على هذا المعنى أنا خايف أتكلم ما أعرفش أوقف، يعني من كتر ما عندها بلاوي ومصايب عاوزة تحكيها، فبتقول لما خايف أتكلم أخاف ألا أذر الكلام، فأقعد بقى هتكلم بقى سنة بقى وأنتوا اقعدوا اسمعوا المصايب اللي هحكيها، فلذلك لا أريد أن أتكلم، لا أريد أن أتكلم، إني أخاف ألا أذر الكلام عنه لطوله، طول الكلام اللي عاوز أقوله فيه. فخلاص دي المفترض، يعني واحدة خايفة تتكلم ومش عاوزة، مش بتقول لا أثير خبره، ولكنها قالت إن أذكره، ذكرتها بصيغة الشرط، إن أذكره أذكر عجره وبجره، عجره وبجره. يعني إيه عجره وبجره؟ عجره وبجره هذه تطلق على العيوب، يعني إن أذكره أذكر عيوبه. وأصل العجر والبجر، العجر والبجر، العجرة اللي هي بتبقى نتوء موجود في العنق من العروق، بقى شكله غير مستحسن، يعني حاجة كده بارزة من العروق بتطلع في العنق. والبجر، البجر، البجرة اللي هو النتوء اللي بيبقى فيه السرة، يكون طالع عند السرة، يكون طالع نتوء لبرة، وهذا أيضا شكله غير مستحسن. العجر يراه الناس، هذا يراه الناس، لو واحد عنده حاجة كده في عنقه يبقى ماشي الناس كلها شايفاه، يعني أي حد بيبص عليه يراه. البجر لا يراه إلا المقربين منه، لأنه هو بيبقى ماشي ساتر بطنه، فهو بطنه مستورة محدش بيشوف البجر. فالعجر صارت تطلق على العجر، صارت تطلق على العيوب الظاهرة، والبجر على العيوب الباطنة. وخلاص بقى إيه الاستخدام بقى، مش شرط يكون الكلام على ظاهر قضية اللي هو الشيء اللي في رقبته ولا الشيء اللي في بطنه، ولكن لما يقال عجره وبجره يعني عيوبه كلها الظاهرة والباطنة. فبتقول إن أذكره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، لو أنا هتكلم عليه هقول لكم بلاوي من العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة. طب كتر خيرها، يعني هي بتقول لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني هي كده وهي مش عاوزة تحكي، يعني لا أثير خبره، أنا مش عاوزة أتكلم، يعني بس لو اتكلمت سأذكر عيوبه الظاهرة وعيوبه إيه وعيوبه الباطنة. فذكرت، يعني هي ذكرت في الآخر ووصلت الرسالة بإيجاز. يعني فهذه الثانية أيضا إيه ذمت زوجها، قالت زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، فخليني إيه ما أتكلمش أحسن. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. الثالثة قالت زوجي العشنق. العشنق، العشنق اللي هو شديد الطول، العشنق اللي هو شديد الطول. وهنا تذكره من باب الذم، وهو باين حتى في تكملة كلامها، قالت إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، يعني إن أنطق أطلق، لو اتكلمت هيطلقني، طب ولو سكت يعلقني، لا كأنني زوجة ولا مش زوجة، يعني هو مش نافع مع حاجة. يعني إن أنطق أطلق، يعني لا أتكلم ينفع ولا أسكت ينفع، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، فيبتذمه. فلما تقول زوجي العشنق، العشنق اللي هو شديد الطول، فكأنها تقول ليس له إلا الطول، يعني هو عبارة عن حاجة كده طويلة موجودة ملوش لازمة يعني، زوجي العشنق. ولاحظوا إن الطول أحيانا يكون ممدوحا، وحنشوف واحدة مثلا بتمدح تقول طويله النجاد، يكون ممدوحا وأحيانا يكون مذموما، والتعبير طريقة التعبير نفسها توحي به، وهو الكلام على الطول برضو، يا ترى هي يذكر هذا في سياق مدح أم في سياق ذم؟ فهي قالت زوجي العشنق، ذكرت أن العشنق الطويل، وقال بعضهم أن العشنق اللي هو سيء الخلق، قال بعضهم أن العشنق اللي هو سيء الخلق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، فمش نافع مع حاجة. وهذه صفة مذمومة، يعني هذه صفة مذمومة في الزوج، وصفة مذمومة في الناس بصفة عامة في تعاملها، سواء بقى في زوج زوجة، في الناس مثلا في عمل أصدقاء غير ذلك، اللي هو الشخص الذي لا تعرف يعني طب أعمل لك إيه يعني علشان ترضى، يعني أتكلم مش عاجبك، أسكت مش عاجبك، طب أضحك مش عاجبك، أزعل مش عاجبك، طب أعمل لك إيه يعني. فهذا يكون ثقيلا على النفوس، ده بصفة عامة لما يكون واحد صديق مثلا أو نحو هذا، فبالك لما حد يكون بيعيشوا مع بعض في بيت واحد ومش عارف طب أعمل لك إيه يعني. تمام، فهذه ثالثة أيضا ذمت زوجها كده، الثلاثة إيه يعني 3-0. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه تمدح زوجها مدحا بليغا بكلمات موجزة وجميلة ورقيقة، تقول زوجي كليل تهامة. وليل تهامة، ليل تهامة كان معروف بأنه هو ليل لطيف، يعني احيانا يكون في ليل في بعض المناطق يكون فيها برود، يكون فيه بروده شديده، وفي ليل بيكون حر شديد، فهو لا هو ليل لطيف، الناس تحب هذا الليل اللطيف، ما فيهوش لا حراره شديده ولا برد شديد. وهي وضحت ذلك، قالت لا حر ولا قر، ويقال قر ويقال قر، اثنين صح، لا حر ولا قر، يعني لا هو حر ولا متوسط، ولا قر اللي هو شديد البروده يعني، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. بصوا هو أنا لا أقف عند الإعراب كثيرا، لأنه مثلا أقول لا حر ولا قر، وهنا مثلا ما اعتبرتش عمل لا، وبعد كده في اعتبار عمل لا، مش هنقف كثير لأنه حتى لا يطول الكلام كثيرا في الاختيارات فيها يعني. ولا مخافة ولا سامة، فهي أولا مدحته أنه كليل تهامة، يعني أنه شخص يعني في اعتدال، لا تطرف هنا ولا تطرف في الناحية الأخرى، لا حر ولا قر. وقالت ولا مخافة، يعني لا تخافه، يعني ما تخافش منه، ولا ما تخافش منه، ولا سائمة ولا تسأم منه، سائمة الملل. فوصفته ومدحته بمدح بليغ، إنه هو شخص لطيف، يعني طباعه متوسطة، لا فيها لا حر ولا قر، يعني كليل تهامة شيء متوسط، وكذلك أنها لا تخافه، لا مخافة ولا سائمة ولا تمل منه. فهذه مدحت زوجها. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذه ربما يعني يلتبس الأمر، يا ترى هي هل هذه تمدح زوجها أم تذم زوجها؟ الظاهر أنها تمدح زوجها، تمدح زوجها. قالت زوجي إن دخل فهد، فهد الفهد معروف اللي هو في حيوان معروف الفهد، فبيضرب به المثل الفهد في بيضرب به المثل في النوم، بيضرب به المثل عند العرب في النوم، معروف ان الفهد يعني يكثر النوم، حتى يقولون مثلا عارفين لما يقولون ايه اكرم من حاتم، واللي هو في ضرب الامثال مثلا ما يريدوا ان هم يبالغوا في وصف حد، فيقولون انا انوم من فهد، يعني كان ده واحد بينام كتير يعني. فهي تقول ان دخل فهد، طب هو ايه المدح في هذا؟ ما المدح في هذا؟ المدح في هذا يظهر من الجملة اللي بعدها، وإن خرج أسد، يعني هو إذا دخل البيت نام وتغافل عما في البيت، ما يدققش كتير في الأمور اللي هي في معايب البيت، هي مثلا في شيء حاجة عيب في البيت أو كده، فهو بيتغافل كتير، يعني هي أحبت هذا منه، أحبت هذا منه. تقول زوجي إن دخل فهد، طب يا ترى هو حالة التغافل ومش واخد باله دي في البيت وبره البيت؟ لا، بره البيت تبقى مذمومة، هي عاوزاه يبقى متغافل إيه جوه علشان ما يشوفش عيوب البيت، لكن لما يطلع بره يبقى أسد بقى، وإن خرج أسد. فهنا تمدحه بذلك، تمدحه بذلك إن هو بره لا شجاع قوي، ما لا يسكت عن حقه وبتاع، بس هي عاوزاه يدخل البيت إيه يبقى فهد، تمام؟ ولا يسأل عما عهد، وهذا مدح له، هي تمدحه هنا، ولا يسأل عما عهد. الشيء المعهود الذي عهده لا يسأل عليه، يقول ايه ده الحاجه الفلانيه دي راحت فين مثلا، الحاجه الفلانيه دي قلت، الحاجه دي كترت، هو انتوا الطعام وديتوه فين، هو الطعام ده يعني ما بيعمل لهمش حاله الربكه بتاعت ان هو ايه ده انتوا وديته ده كذا كذا، يعني يفضل يسأل كتير فيه. يعني هي عاجبها، وهذا احيانا بعض النساء تحب هذا، يعني ان هو يبقى زوجها مش واخد باله من اللي في البيت ايه، يعني يبقى مثلا في بعض العيوب في البيت، في حاجه باظت، حاجه مش عارف، مش مهم يعني انه يتغافل عن هذا. وفي نفس الوقت هي تحب منه ان هو لما يبقى بره يكون اسد. فهذه مدحت زوجها، يعني كده 5 في 3 ذموا، في 2 مدحوا. قالت السادسه: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. هذه تذم زوجها، بل تقصف زوجها ذما، يعني تقول إن أكل لف، يعني لما يجي يقعد يأكل، يعني توصفه بصورة تجعل السامع يعني يبغض هذا الرجل، يحس يقرف منه. تقول إن أكل لف يقعد يأكل، تلاقيه لف في إيده بقى كده إيه، وجاب الأكل كله ما يسيبلهمش حاجة، هو هي وعيالها، إيه انت بتعمل ايه؟ لا ده هو بياكل، لما ياكل يلف في الصحون ويلف كده، خلص كل حاجه، شره شره جدا في الاكل، فهي تذم هذا. وان شرب اشتف، لما يجي يشرب يروح شارب كل حاجه، ما يسيبش منها حاجه، ما يسيب لهمش حاجه، يعني دخل مثلا عاملين مثلا عامله حاجه تتشرب بتاع، يروح شاربها كلها، في لبن في كذا، يشربه كله ولا يترك لها شيئا ولا يترك لاولادها شيء. فهو ده في نوع من الشراهه والجشع شويه. طيب إن أكل لف وإن شرب اشتف، طيب بتاكل أنت وبتشرب ويعني مش راحم حد، يعني لا يكون حالك هكذا. قل وإن اضطجع التف، يعني لما يجي بقى يضطجع يروح لافف نفسه، ياخد نفسه في اللحاف بتاعه وكده، ويلتف بنفسه ويبعد عنها، ماشي؟ فهو تذمه في هذا، وإن اضطجع التف، يلف نفسه ويبعد، ملوش دعوة بيها. تقول ولا يولج الكف ليعلم البث، لا يولج الكف يعني لا يمد يده إليها ليعلم البث، يعني البث اللي هو الحزن، الحزن الشديد أو الحزن الذي يكون مكتوما، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإنه لا يمد يده ليعلم ما فيها من حزن، مثلا تكون حزينة أو كده، فيمد إيده مثلا يطبطب عليها أو يسألها أو حاجة زي كده، لا هو أصلا مش هو بيأكل وبيشرب بس، ويخش يلف نفسه في لحافي وبس. فلا يولج الكف ليعلم البث، إنه لا يمد يده ليعلم ما الذي يحزنها، ليزيله عنها يعني. ومحتمل أيضا أن يكون كناية عن عدم مداعبته لها، أنه لا يولج الكف ليعلم البث، أنه لا يداعبها خلاص، هو مجرد أنه واحد بيجي يأكل ويشرب وبس على كده. فهذا ذم، يعني إيه ذم شديد يعني. هذه السادسة. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. واضح طبعا أصلا أنه قبل حتى ما نقف على المعاني، واضح أنها تذم ذم شديد. تقول زوجي عياياء، عياياء اللي هو العنين، يعني الذي لا يقوى على الجماع، فتذكره بهذا ذم طبعا قبيح. تقول زوجي عياياء أو غياياء، أو غياياء هنا محتمل أن تكون يعني يكون شك من الراوي، يعني يقول عياياء أو غياياء، إذا كان شكا بنقول أو قال غياياء، يعني عياياء أو قال الراوي غياياء، يعني يكون فيها شك في الرواية، ومحتمل أن يكون من باب التنويع أو التخيير، يعني أن يكون من كلامها، يعني محتمل أن يكون شكا من الراوي هي قالت عياياء أو غياياء، أو أن يكون أنها قالت الاثنين من باب التنويع، أنه كده أو كده، يعني شوفوا أنتوا عاوزين توصفوه بإيه، أو أن تكون أو بمعنى بل. هو الأظهر أنها الأظهر، والله تعالى أعلم، أنه ليس شكا، لذلك نقول عيا ياء أو غيا ياء. ولما بيكون شك هذا معروف، لما نيجي نقرأ الحديث لما بيكون شك بنقول قال، بنقول قال حتى بتبقى مقدرة في الكلام، لكن ظاهر أنه من كلامها أنها قالت عيا أو غيا ياء، فيكون هذا من باب التنويع، أو تكون أو بمعنى بل، كأنها قالت زوجي عيا بل غيا ياء. واضح؟ طيب عيا ياء عرفناه اللي هو لأني الغيا ياء. ما معنى الغيا ياء؟ الغيا ياء اللي هي من الغيايا، الغيايا اللي هي زي السحابة أو ما يظلم الشيء، يعني الغيايا اللي هي السحابة المظلمة. حتى في الحديث ما تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيها غيايا غمامتان أو غيايتان، غيايا مفردة غيايا، غيايا هذه منها اللي هو ما أظل الشخص، فكأنها تصفه بأنه هو طبق على نفسها، يعني هو شخص طبق على نفسها، غاية ياء، غاية ياء شيء بيظل الشخص وهو مظلم، كأنه شخص ثقيل الظل يعني كاتم على نفسها. ومحتمل أن تكون من الغي، إن هي تصف بالغي ضد الرشد يعني. زوجي عيا ياء أو غيا ياء طبقا، طبقة يعني أنه في حاجة طبقت عليه، في حاجة طبقت عليه، طبقة كأنه طبق عليه حمقه وغباؤه، ده طابق عليه، طبق عليه ذلك. أو أن أموره، مش شرط يكون صفة مذمومة، أموره كلها مطبقة عليه، يعني هو شخص كده ملخبط وكل حاجة جاية عليه، وحمقه وغباؤه وتصرفه السيء مع الناس كل ده إيه أطبق عليه، كأنه وصف جامع في الذم، يعني كأنه وصف جامع في الذم. قالت زوجي عيا ياء أو غيا ياء طبقا كل داء له داء، يعني لخصت الكلام بتقول كل داء، هذا المبتدأ كل، له داء هو الخبر، يعني كل داء موجود تعرفوه هو داء عنه، كل داء له داء، يعني عاوزين بقى تقولوا هو عنده ايه بقى، هو عنده ايه، قولوا اي مصيبه، هو في كل المصايب، يعني يلا قولوا اي مصيبه عاوزين تقولوا، انا لخصت لكم الكلام، كل داء له داء، يعني داء له. ثم قالت، طبعا كل ده ذم، وذم ذم شديد يعني. قالت شجكي او فلكي او جمع كل لك، يعني بتذكر امكانيات الراجل ده في ايه، في التعامل يعني، مهاراته في التعامل، تقول ايه شجكي، شجكي يعني فتح راسك، يعني ان هو يضربها فيفتح راسها، شجكي أو فلكي، فلكي يعني إن هو كسر عضو من الأعضاء أو عظم من العظام، بيتقال عليه إن هو إيه فلها، شجكي أو فلكي، يعني هو لما بيجي يتعامل بيضرب، ولما بيضرب بيضرب ضرب شديد جدا، فممكن يفتح لها دماغها، شجكي ده اختيار يعني بيعمله، والاختيار التاني إن هو يكسر لها عظمة تانية غير دماغها، يبقى شجكي أو فلكي، وممكن عنده بقى إيه اختيار ثالث بقى، اوبشن ثالث ان هو يجمع الاثنين مع بعض، او جمع كل لك، فهو ده الحاجات اللي هو بيقدمها، ان هو يفتح الدماغ او يكسر عضو من الاعضاء، او بيعمل الاثنين مع بعض، يبقى ايه يضربها فيعمل لها الاثنين، يكسر لها دماغها ويفتح لها دماغها ويكسر عضو. طبعا شيء قبيح جدا الاوصاف، يعني ايه لو تاملنا يعني في كل وصف من الاوصاف، يعني هذه المراه وصفته طبعا بقلة الرجولة في كونه عيايا، وصفته بثقل الظل وثقل النفس وإطباق الحمق والغباء عليه، وجمعت فيه كل داء، ومع ذلك وصفته بأنه هو شخص لا يرحم، وأنه هو يشج الرأس ويكسر العظم، فإيه اللي فاضل يعني، ده كل حاجة يعني. طيب قالت الثامنة، طبعا واضح أن السابعة هذا ذنب شديد، قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، هذه تندحه، هذه تمدح، تقول مس مس أرنب، الأرنب معروف أن الأرنب ناعم، يعني الأرنب من بره إيه ناعم، فهي بتقول زوجي المس مس أرنب، مس أرنب يعني إن هو مس ناعم يعني، فهو شيء حلو يعني، المس مس أرنب والريح ريح زرنب، والزرنب نوع من أنواع الطيب، فهي بتقول إن هو مس مس أرنب، هذا إما أن يكون على الحقيقة وإما أن يكون مجازا أرادت به، أو مجازا أو كناية، إن هي أرادت به إن هو يعني فيه رقة، يعني مش شرط يكون هو نفسه شخص ناعم مثلا أو كده، ممكن هو شخص فيه رقة. وكذلك أيضا بالنسبة لريحه ذكرت إن ريحه طيب، تقول والريح وريح زرنب، والزرنب كما ذكرت نوع من الطيب، فهذه تمدح زوجها بذلك. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، طويل النجاد، قريب البيت من الناد. وطبعا هي اصلا من النادي، بس هو الحذف ده لان علشان تتوافق، ايه يتوافق الكلام. وهذه تمدح زوجها واستخدمت كنايات لطيفة جدا. قالت زوجي رفيع العماد، رفيع العماد، ما العماد بالأساس يعني؟ الواحد دلوقتي لما بيجي مثلا يجعل مثلا بيت زي الخيمة بتاعة العرب مثلا، فبيبقى الخيمة فيه عمود في النص يتقال عليه هذا إيه العماد، هذا العماد. فهو تقول أنه رفيع العماد، يعني هذا عماده رفيع، هذا عماده رفيع. طب يعني ايه عماده رفيع؟ يعني بيته مرتفع. طب هو بين البيوت حوله مثلا، طب هو ايه الميزة في مثل هذا؟ هذه تكني بذلك عن ارتفاعه، ارتفاعه هو وارتفاع بيته في الحسب بين الناس. فتقول رفيع العماد، بيته عماده رفيع، فبيته مرتفع، بيته مرتفع. هي تريد هنا مش المراد به حقيقة الأمر، ولكن المراد به أن تذكر أنه له شأن، بيته له شأن في الحسب والشرف بين الناس، رفيع العماد. ثم قالت عظيم الرماد، عظيم الرماد، الرماد اللي هو المعروف اللي هو بعد إشعال النار بيتبقى رماد. فهي تقول أن رماده كثير، عظيم الرماد، زوجها عظيم الرماد. طب يعني إيه زوجها يكون عظيم الرماد؟ يعني عنده رماد كتير. طب ما المدح في هذا أو حتى الذم؟ يعني إيه عظيم الرماد؟ تكني بذلك عن كرمه، تكني بذلك عن كرمه، أنه هو إزاي كريم. فيعني إزاي ده يكون كناية عن الكرم؟ إن هو دايما في ضيوف بيقولوا، فدايما بيعمل لهم طعام ويشوي طعام ويطبخ طعام، فبيكون عنده رماد كتير. الشخص اللي عنده رماد كثير، الشخص يكون عنده رماد كثير، ده معناه إن هو بيطبخ كتير، يبقى فيه طبخ في بيته كتير. فلما بيكون فيه طبخ في بيتي كثيرا، فهذا دل على كرمه، ودل على كرمه أولا على أهلي، ثانيا كرمه على الضيوف. فتقول عظيم الرماد، فهذه كناية عن كرمه. ثم قالت طويل النجاد، طويل النجاد، النجاد اللي هو الجراب بتاع السيف. فهي تقول أن نجاده، الجراب بتاع سيفه طويل، الجراب بتاع سيفه طويل. طب على ما يدل هذا؟ على ما يدل هذا؟ يدل أولا على قوته، يعني هو مع سيف طويل وداخل في الجراب يدل على قوته، هذا أمر. الأمر الثاني أنه دال على طول قامته. يعني هي بدل ما تقول أنه هو طويل قالت نجاده طويل. طب ما هو لو واحد قصير، لو واحد قصير لا يمكنه أنه هو يكون النجاد بتاعه طويل، لأن النجاد بتاعه لو طويل هيجرجر منه في الأرض. لكن لما ألاقي مثلا واحد النجاد بتاعه بهذا الطول، أروح متخيل كده أنه هو تقريبا من وسطه أو من أعلى وسطه بشوية لغاية تحت، وده مش الملامس للأرض، فده يدل على إنه هو طويل القامة. لاحظوا هنا طول القامة جاء في مقام مدح، غير اللي قالت العشنق كان جاي في مقام ذم. فهذه أيضا كناية لما تقول طويل النجاد. ثم قالت قريب البيت من الناد، النادي اللي هو النادي اللي هو مجتمع الناس، الناس تجتمع فيه، فتقول أن بيته قريب من نادي الناس. فطيب بيته قريب من نادي الناس، يعني ما المدح في هذا؟ يعني استفدنا إيه من هذا؟ استفدنا من هذا أنه هذا دل على كرمه وعلى قربه من الناس، على كرمه أنه قريب من مجتمع الناس. الناس دي بقى لما تعوز تأكل أو لما تعوز تشرب أو لما تعوز أي حاجة من حاجاتها، هو قريب، قريب من هذا المكان، فيروحوا له على طول، يروحوا له على طول. فهذه المرأة مدحت زوجها بذلك. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرة المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. هذه امرأة تمدح زوجها، قالت مالك، زوجي مالك، اسمه مالك وما مالك، ها زوجي مالك وما مالك، هذا استفهام فيه تعظيم لشأن زوجها. هذا استفهام، وهذا أسلوب مستخدم، هذا أسلوب معروف يعني في حتى في القرآن. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة مثلا، فهذا فيه تعظيم لشأن هذا المستفهم عنه. تقول زوجي مالك وما مالك، تعظم شأنه، مالك خير من ذلك. فهي عملت إيه بقى ساعتها؟ قالت لهم شايفين بقى كل اللي انتوا قلتوا ده، أنا زوجي مالك أحسن من كل دول، خير من ذلك. محتمل أن يكون ذلك على اللي قبلها على طول اللي هو رفيع العماد، ومحتمل أن يكون ذلك يعني ما ذكرتموه. يعني له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. توصفه بقى. فبتقول أنه له إبل، له إبل، عنده إبل. هذه الإبل كثيرات المبارك، المبارك اللي هي اللي بتبرك فيها الإبل، تقعد فيها كده. قليلات المسارح، المسرح اللي هي بتروح تسرح هذه الإبل. فهي تذكر، وده غريب شوية، هي بتقول هذه الإبل، هذه الإبل اللي عنده مباركها كثيرة ومسارحها قليلة. المكان اللي بيبرك فيه مباركها كثيرة ومسارحها كونها تذهب وتسرح هذا قليل. طب ما فائدة هذا؟ على ما يدل هذا؟ يدل هذا على أنه يحضر هذه الإبل دايما للضيوف، شخص كريم. فالشخص الكريم ده والضيوف بيأتوه في أي وقت، فهم لما يأتوه ما تبقاش الإبل رايحة تسرح، ده دايما إيه، مجهز الإبل، الإبل علشان يؤكل منها، والإبل عشان الألبان بتاعتها، فهو دايما مجهزة كأنها حاضرة، شخص مستعد، يعني هو دايما في حالة استعداد لأنه هيكرم حد. فأرادت أن تعبر عن هذا، عبرت عنه بكناية لطيفة جدا، قالت الإبل بتاعته. يعني هو لاحظوا طريقة التعبير نفسها فيها حتى في الذم طريقة جميلة في التعبير. يعني مثلا لما نيجي مثلا ننظر، مثلا نشوف دلوقتي لو في حد عاوز يمدح حد، ولا واحدة مثلا بتذكر مشكلة مثلا زوجية، ولا بتحكي عن زوجها أو كده، ممكن نجد مثلا إيه تتكلم، ممكن أو تكتب 1000 كلمة، ولا تكتب لها بحث، وبعدين أصلا الكلام ده كله يتلخص في كلمتين مثلا. فهذه ده بسبب العي في التعبير، لكن انا بصوا البلاغه شكلها عامل ازاي. فهي ارادت ان تعبر عن هذا، فصورت لنا هذه الصوره، ان الابل، ان ابل هذا الرجل زوجها مالك ده كثيرات المبارك، فدايما جاهزه موجوده على طول حاضره، لان على طول في ناس داخله طالعه، فمحتاج يحلب لها، محتاج ياكلها او كده، قليلات المسارح. ثم ذكرت عن هذه الابل وصفا لطيفا، قالت اذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر ده آلة من آلات العزف، يعني قيل أنه دف وقيل أنه عود، يعني هو آلة من آلات العزف. تقول إذا سمعنا صوت المزهر، لما بيسمعوا صوت العود مثلا، أول ما يسمعوا صوت العود يعرفوا أن هم ده الإبل، يعرفوا أن هم خلاص إيه هوالك. طيب إيه علاقة المزهر بالهوالك؟ لأن هو إذا جاءه الضيفان فهو بيكرمهم إكرام جامد، ويقعدهم بقى ويأكلهم ويشربهم، ويجيب لهم كمان يعزف لهم ويطبلوا لهم وبتاع. فهو يعني بيعمل للضيفان بقى، يطلع الجواري مثلا اللي عنده أو كده، ويعملوا حفلة كده من باب الترحيب الشديد بهؤلاء الضيفان. فالإبل يا عيني المسكينة قاعدة إيه تسمع، أول ما تسمع صوت عود ولا حد بيطبل تقول خلاص ده كده إيه، ده إحنا هنتذبح دلوقتي علشان يطعم الضيفان. فهي تعبر ايضا عن شده كرمه، اولا في تعامله مع الابل وان هو بيقدمها للضيفان ازاي، ثانيا في ان هي بتصور حاجه في الحفاوه والترحيب وعامل لهم حفله، ثالثا ان هي جعلت اصلا الوصف كانه شيء تشعر به الابل، يعني هو الابل نفسها بتفهم من كتر ما اتعودت. اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك، من كتر ما صار هذا الامر معتادا لديها. فهي تصف به الكرم والسخاء وهذه الأوصاف الجميلة. طيب هذه المرأة العاشرة. ثم الحادية عشرة، قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ وذكرت أوصافا في أبي زرع، وتجاوزت ذلك إلى ذكر أوصاف في أم أبي زرع، وابن أبي زرع، وبنت أبي زرع، وجارية أبي زرع. ثم ذكرت بعد ذلك لما أبو زرع طلقه وجوزت واحد تاني وكده. والحديث، الحديث بالرغم من أنه هو فيه 11 امرأة، لكن هو الحديث مشهور بحديث أم زرع. طب فين الباقيين؟ يعني لماذا ليه الباقيين؟ ما هو الحديث 11 امرأة، ليه أم زرع؟ لأنها طبعا ما ذكرته أو المذكور في قصتها أطول شيء مذكور، ثانيا لأن هي المقصودة في هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة بعد أن سمع منها هذا، قال لا كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فهو أصلا هي الغرض هنا منصب على قصة إيه، أم زرع. فلذلك الحديث مشتهر بإضافته لأم زرع بالخصوص من 11 امرأة. طيب قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ جوزها كنيته أبو زرع، وأيضا استخدمت هذا الأسلوب في الاستفهام لتعظيم شأنه، زوجي أبو زرع فما أبو زرع، تعظم شأنه. ثم ذكرت أشياء من الحاجات الجميلة اللي عملها لأبو زرع. قالت أناس من حلي أذني، وملأ من شحم أعضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. بتمدحه مدح جميل. بتقول إيه بقى؟ بتقول زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني. أناس يعني إيه؟ يعني أثقل أذنيها، لغاية لما هو الأناسة يعني فيها ثقل مع حركة واضطراب. أناسة يعني أثقله مع حركة واضطراب. فهو بتقول أناسة من حلي أذني، يعني جاب لها حلي كتير، فبقت تحط بقى في ودانها إيه، متقلة بقى، شايلة تقل في ودانها، فبقى إيه يثقل أذنها هذا الحلي، ويبقى بيتحرك كده الحلق اللي حطاه ده إيه، مدلدل كده ويبقى بيتحرك. فهو تدل عاوزة تقول إيه، نغنغني يعني، عطان جاب لي بقى حلي وإيه وبساطها يعني. تقول أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، يعني أكلها وبقت تاكل وتسمن يعني. ها، وملأ من شحم عضدي. طبعا هو الإنسان لما بيتخن أو يمتلئ بشحما، مش بيمتلئ في العضد بس، يعني يمتلئ في العضد وجسمه، لا هي تريد كل الجسم، ولكن عبرت بيه العضد، عبرت بيه العضد، لكن هو كل الجسم. الإنسان لما بيمتلئ شحما مش بيبقى العضد بس، ولكن بيبقى كل الجسم. وإنما يذكر العضد هنا لأن هو اللي بيبقى ظاهر، هو اللي بيبقى ظاهر. فواحد مثلا إيه، لما دراعه بيسمن، ها الدراع بيسمن كده، بيبقى دي علامة، لو هو مثلا مغطي باقي جسمه دي علامة على إن الباقي إيه، سمين. تمام. فهي تمدحه بذلك إن هو بيأكلها وبيشربها وكده، فبدت إيه تملى. تقول وبجحني، فبجحت إلي نفسي. بجحني يعني عظمني، كان بيعظمها وبيكبر من شأنها، فعظمت إلي نفسي، يعني هو بيعظم من شأنها ويقعد يمدحها ويخليها كده تفخر وبتاع، فهي شافت نفسها بذلك، وإيه رأت، بجحت إليها نفسها. ده راجل كريم جدا. طيب، كريم في المال وكريم في أخلاقه. قالت وجدني في أهل غنيمة بشق. هي بقى بتذكر بتقول ده كمان يعني إيه، مش عارف إيه، طلعني البرة، مش عارف بيقولوا إيه كده، يعني هي عاوزة تقول إن هو أخدني من ناس، وبعدين بتذكر أصلها كانت فين، يعني مش أصلا أنا كنت أنا بنت مش عارف مين وبتاع، وهو بعد كده خدني وده اللي أنا كنت متعودة عليه. لا، هي تذكر بقى إزاي هو عمل لها نقلة في حياتها. فبتقول وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني إيه؟ يعني هو أنا أصلا هو جابني من ناس عندهم غنم، ورعاة الغنم اللي ما عندهمش، يعني الناس اللي عندها غنم بس ما عندهاش إبل أو كده، دول مش أغنياء في العرب. وبعدين هي بتقول أهل غنيمة، يعني عندهم شوية غنمات، ده راس مالهم، ناس حالها فقير يعني. وجدني في أهل غنيمة بشق أو بشق، يعني شق، يعني إيه شق، في جبل كده، يعني كأن بتقول جايبني من حتة إيه، من حرس سد يعني، إن صح التعبير يعني، وهم ما عندهمش حاجة، هو جايبني من هنا، ومع ذلك بصوا عمل فيا إيه. تقول وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومناق. نقلني من هنا وداني هنا، وداني فين بقى؟ بتقول فجعلني في أهل صهيل. الصهيل ده اللي هو صوت الحصان، صوت الخيل، ها، والأطيط صوت الإبل. فهي عبرت فجعلني في أهل صهيل، ها، تعبر بيه عن إيه؟ تعبر بيه عن إن هو عنده خيول، ها، هي اصلا دي كانت عايشه عند، يعني هي اهلها كان عندهم كم غنمايه كده. فجعلني في اهل صهيل، صهيل اللي هو صوت الحصان، صوت الخيل، واطيط صوت الابل، عنده خيول وعنده ابل، ودائس ومنق. الدائس اللي هو حاجه بتتعمل في لاخراج الحبوب من السنابل، مش يقول يدوس الطعام لاخراج الحبوب من السنابل. والمنقي اللي هو اللي بينقي الطعام، يعني مثلا بعد ما بيطلعوه او كده ينقي الطعام مثلا من القشور او نحو هذا، او حتى لما بينقي الطحين او غير ذلك. الشاهد انها يعني كانها تذكر ان هو عنده خدم، عنده ناس بتخدم، وهو في زرع ويخدمه، ودول بياخدوا ويطحنوا ويعملوا ويشيلوا كده يعني. فكانت كده بعد كده انتقلت الى رجل عنده خيول وعنده ابل وعنده خدم وعبيد وناس بتخدم وبتعمل. تقول فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. تقول فعنده أقول فلا أقبح، يعني أنا عند أبي زرع أتكلم عمره ما يقبحني، يعني عمره واضح إن هو كان إيه، كان يعني كان شديد الحب لها يعني. تقول بقى مهما بقى قالت فهو إيه لا يقبحها أبدا، فخلاص يعني. فعنده أقول، طب ما يمكن بتقول كلام حاجة، فعنده أقول يعني بتقول أقول أي حاجة يعني، يعني في عموم هنا. فعنده أقول، عنده أقول لما أقول أي حاجة لا أقبح، لا يقبحني أبدا. وأرقد فأتصبح، يعني أخش أنام فيسيبني لغاية الصبح. طبعا ده دل على إيه؟ دل على إن هي عندها خدم، ودل على إن هو في نوع من الرفاهية. يعني أرقد فأتصبح، تنام أتصبح لغاية لما الصباح يطلع، ما كانش في حد يقعد يرقد لغاية لما الصباح يطلع غير لما يكون عنده من ياخده. تقول وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح، وأشرب فأتقمح يعني أشرب حتى أروى وأشبع من اللي أنا إيه بشربه يعني. فهو أغناها، أعطاها سواء حلي وكرم أخلاق وأكل وشرب كده يعني. طيب، وخدم وغيره. ثم انتقلت من حبها لأبي زرع إن هي بقت شايفة أي حاجة تبع أبو زرع حلوة، والحب يفعل هذا يعني. ممكن تكون يعني، بص مثلا قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع يعني. المشهور بين الناس، مش قاعدة عامة طبعا، المشهور بين الناس إن المرأة، كون المرأة تمدح أم زوجها ده مش شائع يعني قوي، ولكنها تمدحها وتعظم أم أبي زرع. فما أم أبي زرع يعني بتمدح أم، وبعدين بتمدح ابنه وبنته يعني، دول مش عيالها، دول مش عيالها، دول عياله هو، وتمدحهم. ده يدل على انها يعني ايه، كان حبه اعماها يعني، بتحبه جدا لدرجه ان هي شايفه كل حاجه تبعه حلوه. في بعض الروايات انها ظلت تمدح حتى مدحت كلب ابي زرع. كلب ابي زرع، فما كلب ابي زرع، شيء عجيب جدا يعني، ده كل حاجه عنده شايفاها حلوه. طيب انتقلت لمدح بقى ام ابي زرع. قالت ام ابي زرع، فما حماتها يعني، فما ام ابي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. العكوم اللي هي أوعية الطعام، العكوم اللي هي أوعية الطعام، رداح يعني كبيرة واسعة، فأوعية الطعام عندها كبيرة واسعة، فهي ست غنية وكريمة. ها، وبيتها فساح واسع، فهذا دل على إن هي مرأة عندها إن هو بيت أصله غني أصل، فهي بتقول ده أمه بيتها واسع وعندها أوعية الطعام بتاعتها واسعة، فدل على الغنى والشرف والكرم. فمدحت أم أبي زرع بذلك. ثم قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ ابن زوجها. قالت مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. مضجعه يعني المكان الذي يضطجع فيه، يعني المكان اللي بينام فيه زي السرير كده. كمسل شطبة، كمسل شطبة اللي هو الذي يقطع، الذي يسل من جريد النخل، الذي يسلي يعني يشق كده من جريد النخل، يروحوا مقطعين منها، ده اسمه مسل شطبة. طب يعني هي تمدحه بذلك؟ نعم تمدحه بذلك، إن هو كأن جسمه قليل، جسمه قليل، فالمكان اللي بينام فيه يعني بينام، يعرف مضجعه كمسل شطبة، يعني إن هو ينفع ينام على مكان رفيع جدا. وهذا ممدته عند العرب، العرب يمدحون في الرجل ألا يكون سمينا، يعني هم بيمدحوا في الرجل ان هو، وهذا السبق قبل كده تكلمنا عليه واحنا بنتكلم في ذكر صفه النبي صلى الله عليه وسلم، ان العرب لا، العرب تذم لما يكون رجل مثلا عنده كرش مثلا او كده، او في شحم كثير، هذا يذمونه في الرجل ويمدحونه في المراه، هذا كان ايه عند العرب. فهي تمدحه بذلك يعني، بتقول ده هو جسمه نحيف، جسمه نحيف، فلما ينام ده ينفع نعمل له ايه، ده ينام على كنبه رفيعه يعني كمثل شاب. تمام. ويشبعه ذراع الجفرة، والجفرة دي اللي هي الغنماية الصغيرة الأنثى، والغنماية الصغيرة الذراع بتاعها ده ولا حاجة يعني، ده اللحمة اللي فيه زي ورك فرخة مثلا ولا إيه. فهي بتقول هو يشبعه هذا، يعني هو ما بيأكلش كتير. وهذا أيضا صفة مدح للرجال عند العرب، إن هو الرجل يمدح بإن هو جسمه ما يكونش سمين، بس يكون قوي مش ضعيف، جسمه ما يكونش سمين، و إن هو يكون أكله قليل، ويذم بكثرة الطعام، العرب يذمون الرجل بكثرة الطعام. فيتمدحه بذلك. بصوا بقى لما تيجي تنتقل لبنت أبي زرع، دي هي لسه كانت بتقول على نفسها إن هي ملأ من شحم عضدية، هي مش زعلانة من كده، دي هي فرحانة أصلا. تمام. لكن بالنسبة لما تذكر ابن أبي زرع تقول لا، إن هو جسمه إيه، جسمه ناشف كده وما بيأكلش كتير. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، تمدح بقى بنت زوجها. طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. بتقول بتسمع كلام أبوها، طوع أبيها وطوع أمها، اللي هي مش هي أم بزرع، طوع أبيها وأمها بقى واحدة تانية، تسمع كلام أبوها وبتسمع كلام أمها، هذا مدح ليها، بتقول بنت مؤدبة، تسمع بتطيع أباها وتطيع أمها. وملء كسائها، بسمينة مليانة، ملء كسائها مليا إيه، مليا هدومها يعني. مالي هدومها. بصوا هنا المدح هنا في البنت جه ازاي، والمدح في الولد جه ازاي، في الابن جه ازاي. قال وملء كسائها وغيظ جارتها. يعني ايه وغيظ جارتها؟ يعني جارتها تتغاظ منها، جارتها تتغاظ منها، تحسدها كده. يعني بنت بقى ايه جميلة وممتلئة ومش عارف عاملة ازاي وبتاع، فايه جارتها تبقى بتتغاظ منها وتحسدها. والجارة هنا محتمل ايضا ان تكون ضرتها، يعني ان تكون ضرتها، وده بيطلق عليها ايضا الجارة، فان هي تغتاظ منها جميلة وبالنسبة في صورتها ومحببة وطيعة ونحو هذا يعني. فهنا مدحتها. ثم قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ والجارية هنا ليست بنت أبي زرع، بنت أبي زرع قالتها قبل كده، الجارية هنا اللي هي الخادمة يعني خادمة أبي زرع. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ ده حتى دي بتعظمها، أعجبتها، أعجبها حتى الخادمة يعني. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. تقول لا تبث حديثنا تبثيثا، تكتم السر، مش تقعد تسمعنا واحنا بنتكلم وتروح طالعه قايله الكلام. لا، الست دي الجاريه دي البنت الخادمه دي بنت امينه، تقول لا تبث حديثنا تبثيثا، صفه ممدوحه جدا فيها. تقول ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميره اللي هي الطعام بتاعهم. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني انها لا تفرق طعامنا وتفسده. في ممكن يكون في خادمه كده تلاقيها بتطلع اكل وتحط اكل هنا وتحط اكل هنا وتفسد الطعام ولا تعتني بيها، هي بتقول لا هي ما بتعملش كده. ولا تنقف ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشه، نظيفه يعني، نظيفه تكنس البيت كده وتخليه فل. تقول لا تملأ بيتنا تعشيشه، تكنس البيت فلا تترك فيه. إيه هو البيت؟ لما احنا حتى ممكن في تعبيرنا العامي ساعات بنقول ايه ده معشش فيه كذا، واصلا معشش دي جايه من العش بتاع الطائر، فاللي هو اشبه عش الطائر يعني. فلا تملأ بيتنا تعشيشه، ان هي بتنظفه مش بتسيب بقى فيه قذر يجعله كانه ايه يشبه عش الطائر. فهي تمدح جاريه ابي زرع، ده مدح جميل، مدحت الراجل وابنه وامه وبنته والخادمه بتاعته. ثم ذكرت ما وقع لها بعد ذلك. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. فهي حكت بقى إيه الموقف اللي حصل معاها بقى واللي خلى أبو زرع يطلقها، سابها وتزوج واحدة تانية. بتقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب اللي هي الأسقية بتاعت اللبن، وتمخض عملية المخض دي اللي هو علشان بيعملوا اللبن وبيبتدوا يحركوه كده علشان يطلعوا منه الزبده وحاجات كده يعني، اللي هو وهذا دل على الغنى على فكره. يعني دل على الغنى، يقولون ان الاغنياء مثلا من العرب اللي عنده البان وكده ده عنده الزياده، مش كله بقى عاوزين يشربوه، لا بيطلع منه زبد ويطلع منه يعمل بقى قشطه ويعمل اللي هو عاوزه يعمله منه باعتبار ان اللبن كثير يعني. قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين. هو طالع فشاف امرأة معاها ولدين ليها كالفهدين، وهنا الفهدين بقى مش علشان النوم يعني، يكون لصفة أخرى يعني، فيها ممكن يكون لسرعتهم مثلا أو نحو هذا. يلعبان من تحت خصرها برمانتين. أولا هو لقي هذه المرأة، هي ليه بتقول إن هي معاها ولدين؟ يعني إيه لازمة إن هي يبقى معاها ولدين في الأمر هنا؟ يعني إيه لازمة ذكر الولدين؟ العرب كان من المرغبات لهم في الزواج ان هو يتزوج امراه لها اولاد، ويعرف ان هو انه يحب ان يتزوج امراه ولود. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود، تمام؟ الولود هذه يعرفها ازاي؟ اما انها كانت تلد قبل ذلك، يعني كانت متجوزه حد وجابت منه اولاد فيعرف ان ده ان دي بتولد، او يستأنس بقى يعني لو هي بكر مثلا فبيستأنس بيه مثلا هذا من باب الاستئناس طبعا مش من باب القطع، يستأنس بأمها، يستأنس بأخواتها، نحو هذا يعني. فهو كان بالنسبة لهم لما يجد امرأة يريد أن يتزوج، يجد امرأة عندها أولاد فيعرف إن دي إيه؟ دي بتجيب عيال يعني، دي بتجيب عيال، فبالنسبة لهم ده شيء يرغبه في الزواج. يعني ربما في بالنسبة في عصرنا بالنسبة للناس ممكن يكون الأمر صار على العكس من هذا يعني. يعني ربما واحد مثلا لما يريد يتزوج يجد امرأة لها أولاد يقول لا مش عاوز أتجوز واحدة ليها أولاد مثلا. طبعا لها اعتبارات اخرى، اعتبارات اجتماعيه واقتصاديه وقصص اخرى يعني، لكن هذا الشاهد في ان هي بتذكر الاشياء التي تذكر أشياء جعلت هذا الرجل يريد هذه المرأة، فتقول: لقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. يلعبان من تحت خصرها برمانتين، محتمل إن هو أنها تريد بالرمانتين، يعني تشبه ثديي المرأة بالرمانتين وهم بيلعبوا حواليها، ومحتمل إن هو، بس هو طبعا التركيب نفسه يصير غريبا، يعني كيف هم صغار ويلعبوا مثلا برمانتين، يعني كأنه بثديي أمهم، يعني إزاي من تحت خصرها، يعني هم تحت الخصر، يعني تركيبة ممكن تكون غريبة شوية. ولكن ذكر بعضهم اللي لعبان من تحت خصرها برمانتين إن هي وكأنها كانت مستلقية على ظهرها، وهم بيلعبوا من تحت خصرها في فجوة من تحت، فبيلعبوا برمانتين بيعدوها من تحت الخصر، يعدوها من تحت الخصر، فهذا يدل على إن هي تبقى مرتفعة، يعني كأن العجوز عندها يعني رفعها لفوق شوية، فتذكر شيئا مما يستحسن، يعني مما يعجب هذا، إيه مما يعجب هذا الرجل، بس ذكرته بطريقة إيه، بطريقة الكناية. وهذا هذه الصورة اللي ذكرتها دي، بعضهم قال إن هي دي اللي ذكرت الأوطاب تمخض للمناسبة معها، ذكرت الأوطاب تمخض للمناسبة معها، يقول هو ليه واحدة، هو يخرج إليه واحدة متسطحة كده في الشارع، يعني ليه واحدة، يقول إن هو وقت في وقت بقى كانوا بيعملوا فيه كده، فهي كأنها تعبانة فحبت إيه تريح شوية معها عيالة، فهي مريحة، فهو دي الصورة إن هو كانت ذكرت الأوطاب تمخض عشان تصور لنا هو ليه الحدث ده حصل بهذه الصورة، الله أعلم بما وقع. المهم الرجل أعجبته هذه المرأة فطلقني ونكحها، طلق أم زرع واتجوز المرأة دي. فتقول أم زرع: فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا. بتقول بعد ما هي اتطلقت من أبي زرع اتجوزت رجل سري، السري اللي هو الشريف أو السيد، فجعل ربك تحتك سرية، سرية هنا الجدول، جدول الماء، وقيل في التفسير إن هو السيد يعني. فنكحت بعده رجلا سريا شريف وسيد ركب شرية، الشري اللي هو الفرس اللي له صفات حسنة، يقولون الفرس الخيار يعني الذي يختار من بين الأفراس من بين الخيول، ركب شرية، نوع الركوبة بتاعته ركوبة فخرة، يعني يقول لك ده راكب أحدث موديل يعني، تمام. وأخذ خطية، وأخذ خطية، يتقال خطية أو خطية، والخطية ده من أسماء الرماح، فهي تذكر أنه هو رجل سيد وشريف، هذا في نسبه ومكانته وشرفه، بتتكلم أنه ركب شرية فدل على عزه ودل على غناه، وتذكر أنه هو أخذ برمحه تدل على قوته وشجاعته، تمام، توصفه بأوصاف، يعني الزوج الثاني ده شخص يعني يجمع أوصاف جميلة كثيرة. تقول: وأراح علي نعما ثري، ثري اللي هو المال، يعني مال كثير يعني، فأراح عليها هذا. طب يعني إيه أراح علي نعما؟ يعني النعم أو نعما، نعما أو نعما اللي هي تروح على الإنسان، يعني كالإبل والغنم والبقر والعبيد، كل ده يروح، وأراح عليها اللي هي التي تروح عليها، بقى فيه تقصد النعم اللي هي بتروح وتيجي عليها، تمام. تقول: وأراح عليها نعما ثريا. فذكرت هنا شرفه وحسبه وماله وشجاعته وكرمه وغناه، ده أوصاف كثيرة جدا في هذه العبارات. تقول: وأعطاني من كل رائحة زوجة، وأعطاني من كل رائحة، من كل ما يروح من الإبل والغنم والعبيد ونحو هذا زوجا، يعني لما يعطيها يعطيها كثير. زوج هنا بيراد به، والزوج معروف الزوج، يعني ما يدهاش مثلا إيه خدي لك العبد ده خدي لك الجمل ده، لا هو بيديها من كل حاجة زوجا، يعني اتنين، وممكن يبقى اتنين يعني اتنينات، يعني ممكن يستخدم الزوج هذا للتكثير، يستخدم الزوج. ثم ارجع البصرة كرتين، ها فهنا كرات وكرات يعني، تمام. فهذا دل على شدة عطائه يعني. وقال هو جوزها بقى الراجل اللي بهذه الأوصاف، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، يديها ويقول لها كلي كلي زي ما أنت عاوزة وميري أهلك. ويعني إيه ميري أهلك؟ يعني وصلي لهم الميرة، يعني ديهم برضو طعام، وما يحسبهاش عليه، يقول لها كلي وخدي من اللي أنت عاوزة ودي أهلك زي ما أنت عاوزة. فهذا رجل يعني أخلاقه نبيلة جدا. فتقول أم زرع: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر أنية أبي زرع، لو كل حاجة من الحاجات دي، هي ما زمتهوش على فكرة، ولكنها تذكر زوجها الأول اللي هو أبو زرع وبتحبه جدا، فتقول فلو جمعت كل شيء أعطاني، كل الحاجات اللي هو أعطانيها من الحاجات الكثيرة اللي بيديها لها دي، تقول ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني كل اللي هو بيعمله ده ما يوصلش لأصغر إناء أعطاهوني أبو زرع، فهي تدل على إن هي ده يدل على شدة حبها لأبي زرع، مش بتذم التاني لكن مش قادرة تنسى إيه؟ مش قادرة تنسى فضل أبي زرع وحبها لأبي زرع. ولاحظوا أصلا ده غريب، يعني إن هي وهي تذكر قالت زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، هو مش زوجها أصلا، يعني هي بتحكي وهي زوجها التاني، لكن كأنها معتبرة نفسها زوجة إيه؟ زوجة أبي زرع. يقولون ما الحب الا للحبيب الاول، يعني هنا كانها ده كان في الاول اللي خدها من اهل غنيمه بشق، تمام، وبعد كده بقى هي بقت عمل فيها الحاجات اللي ذكرتها، تمام، وبعد كده لما طلقها لما اتزوجت التاني فضلت فاكره ايه، فضلت يعني قلبها مع الاول. قالت عائشه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كابي زرع لام زرع. كنت لك، يعني كنت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه، لك يا عائشه كأبي زرع لأمي زرع. كأبي زرع لأمي زرع في ايه؟ في ايه؟ ها؟ كنت لك كأبي زرع لأمي زرع في الوفاء، كنت لك كأبي زرع لأمي زرع في الألفة والكرم، كرم الأخلاق مع زوجته، لا في أنه يطلقها. يعني هنا إن هو حتى في بعض الروايات قال غير أني لا أطلقك، وقيل إن هي مدرجة من السيدة عائشة غير ذلك، أنه قال غير أنها لا يطلقها أو نحو هذا، لكن الشاهد هنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، يعني في الإلفة والوفاء والصفات الجميلة اللي تخلي الزوجة تقول في زوجها كل الكلام الجميل ده، لا في أنه يطلقها أو ما يشبه هذا. الحديث حديث جميل جدا، والعلماء لهم كلام طويل وألف مستقلا في معاني هذا الحديث، وأنا يعني حتى أغلب المعاني بذكر معنى أو ربما أتجاوز المعنيين، لكن هو في أكثر من ذلك أحيانا من المحتملات في المعاني تذكر في بعض العبارات، وكما أشرت في بعض المواطن لأن في روايات فيها زيادات أيضا عن هذا. في هذا الحديث طبعا فيما يتعلق بقضية السمر، يعني جواز السمر، وإن السيدة عائشة جواز السمر بقيود كما ذكرنا قبل ذلك، إن هو لا يكون في شيء محرم، لا يكون مبالغا فيه، ممكن يؤدي بالإنسان إن هو يذب مثلا نصيبه من الليل أو صلاته في الفجر ونحو هذا. الناس بس تقعد سهرانة كده ويقول لك ما هو السمر جائز، بعد كده بيضيع الصلاة مثلا. فهنا في يعني نوع من السمر وسماع هذا السمر. كذلك أيضا في حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، يسمع من السيدة عائشة بتحكي له القصة دي، وهنا حسن المعاشرة قاعد وبيسمع وبعدين يعلق على هذا، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. كذلك أيضا يعني حتى الاستفادة من أخبار السابقين، يعني طب ودول كانوا مسلمين مش مسلمين هم، لا هو هنا هذه الأخلاق الممتدحة ممتدحة في أي حد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كنت لك كأبي زرع، طب أبو زرع ده كان مسلم، مين اللي قال كان مسلم ولا مش مسلم؟ يعني هو الكلام على صفات ممتدحة، كل نفس سوية تمتدح هذه الصفات وتحب هذه الصفات، فلا بأس أن يكون فيه تشبيه بمثل هذا. التشبيه لا يلزم فيه أنه يكون يشمل كل التفاصيل، لا يلزم فيه أنه يشمل، في ناس تفتكر أن التشبيه يلزم فيه كل التفاصيل، فمثلا لما يذكر مثلا الاحتجاج مثلا أو تنزيل بعض الآيات التي نزلت في الكفار على المؤمنين ولها ضوابط بالتأكيد، ولكن ربما مثلا يقول البعض إيه إزاي يعني أنت بتقول إن هم كفار؟ لا هو مش بقول إن هم كفار ولا حاجة، ولا يلزم في التشبيه إن هو يطابق من جميع الوجوه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ماشي، ما هو من إيه؟ من كونه لم يأتي من أب، لكن سيدنا عيسى يفارق سيدنا آدم في أنه أتى من أم، وسيدنا آدم لا أب ولا أم. فالتشبيه لا يلزم أنه هو يكون من جميع الوجوه، حتى هنا ذكرنا أنه لا يطلقها صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث أيضا فيه فضل السيدة عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا، يقول لو كنت لك كأبي زرع لي أمي زرع، فهنا فيه فضل السيدة عائشة أن هي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا الكلام، ويختار لها الصفة الجميلة، الصفة الحسنة في الزوج من القصص المذكورة، أجمل صفة مذكورة، ويذكر لها هذه الصفة أنها في نفسه لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.